مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا باب قضاء رمضان هل يفرق. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يفرق قضاء رمضان. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه. قال محمد: الجمع بينه أفضل، فإن فرقت أو أحصيت العدة فلا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا. لأن القاعدة عند أبي حنيفة في القراءة الشاذ، تعرفون هذا؟ صيام ثلاثة أيام تتابعات، ها؟ يعني مسألة التتابع هذه فيها قراءة شاذة. نعم، يأتينا الكلام عليها فيما بعد. باب ما من صام تطوعا ثم أفطر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت ابنة أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه. قال محمد: وبهذا نأخذ من صام تطوعا ثم أفطر فعليه القضاء، وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. وفاقا لمالك، يعني قول أبي حنيفة ومالك أنه يعني من صام ثم أفطر فعليه القضاء، أما أحمد الشافعي فلا يرون هذا يعني لازما. نعم، لأن جاء في الحديث الذي في السنة: المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. باب تعجيل الإفطار. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. قال محمد: تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهما، وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان. قال محمد: هذا كله واسع، من شاء أفطر قبل الصلاة ومن شاء أفطر بعدها، وكل ذلك لا بأس به. باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في يوم من رمضان في يوم غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. قال: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال محمد: من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم علم أنها لم تغب لم يأكل بقية يومه ولم يشرب عليه قضاؤه، وهو قول أبي حنيفة. هو قول جمهور العلماء هذا القول. نعم. قال أخباب الوصال في الصيام. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل له: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال أخبرنا مالك قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة. قال محمد: وبهذا نأخذ الوصال مكروه، وهو يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئا، وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب صوم يوم عرفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سالم أبو النضر هو مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فقال بعضهم: صائم، وقال آخرون: ليس بصائم. فأرسلت أم الفضل بقادح من لبن وهو واقف بعرفة فشربه. قال محمد: من شاء صام يوم عرفة ومن شاء أفطر، إنما صومه تطوع، فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم فالإفطار أفضل من الصوم. باب الأيام التي يكره فيها الصوم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دخل على أبيه في أيام التشريق فقرب له طعاما فقال: كل. فقال عبد الله لأبيه: إني صائم. قال: كل، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر في هذه الأيام؟ قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها، لما جاء من النهي عن صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا. وقال مالك بن أنس: يصومهما المتمتع الذي لا يجد الهدي. وهذا قول مالك هناك أقوى دليلا في حديث عائشة وغيره. نعم. قال وقال مالك بن أنس يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي أو فاتته الأيام الثلاثة قبل يوم النحر. باب النية في الصوم من الليل. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد ومن أجمع أيضا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم. وقد روي ذلك عن غير واحد وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. باب المداومة. قول متين القول بالتفريق يعني بين صوم الفرض والنفل. أثار الصحابة فيه التفريق بين النفل النية في النفل ما يشترط لها الفرض. نعم. لكن عامة أثار الصحابة على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المداومة على الصيام. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. باب صوم عاشوراء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال محمد صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل أن يفترض رمضان ثم نسقه شهر رمضان فهو تطوع فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. باب ليلة القدر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. قال أخبرنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. باب الاعتكاف. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال محمد وبهذا نأخذ لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا لغائط أو بول وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفيه وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني من صبحتها أسجد في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وقال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك مطيرت. قال أحسن الله إليكم قال فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد سقفه عريشا فوقف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. هذا في دلالة على أنها تتنقل يعني حكمة بالغة. ولهذا أول شيء قال في العشر الأواخر جاء في الأحاديث 21 وبعضها 3 وبعضها 27 بعضها 9 بعضها 24 حسب تمام الشهر ونقصانه. نعم. وبهذا جاءت الآثار عن السلف كلام السلف كله يدل على هذا على التنقل. نعم. قال أخبرنا مالك قال سألت ابن شهاب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب لحاجته تحت سقف قال لا بأس بذلك. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي الحاجة من الغائط أو البول أن يدخل البيت أو أن يمر تحت السقف وهو قول أبي حنيفة. قال هنا ابن شهاب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب إيش عندك لحاجته تحت سقف كذا. أي نعم. أي يعني محل تقضى فيه الحاجة. نعم. نعم. كتاب الحج. كتاب الحج باب المواقيت. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع مولى عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر ويزعمون أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يهل من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم من الفرع. قال أخبرنا مالك قال أخبرني ثقة عندي أن ابن عمر أحرم من إيلياء. قال محمد بهذا نأخذ هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يجاوزها إذا أراد حجا وعمرة إلا محرما. وأما إحرام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الفرع وهو دون ذي الحليفة إلى مكة، فإن أمامها وقت آخر وهو الجحفة، وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة لأنها وقت من المواقيت. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل. أخبرنا بذلك أبو يوسف عن إسحاق بن راشد عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يحرم من في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يصلي في مسجد ذي الحليفة فإذا انبعثت به راحلته أحرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة. قال محمد: وبهذا نأخذ يحرم الرجل إذا شاء في دبر صلاته وإذا شاء حين ينبعث به بعيره، وكل حسن، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب التلبية. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال محمد: وبهذا نأخذ التلبية هي التلبية الأولى التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زدت فحسن، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب متى تقطع التلبية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن أبي بكر الثقفي وأنه أخبره أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان يهل المهل فلا ينكر عليه، أو قال: ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عمر أنه قال: كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه، وأما نحن فنكبر. قال محمد: بذلك نأخذ على أن التلبية هي الواجبة في ذلك اليوم، إلا أن التكبير لا ينكر على حال من الحالات، والتلبية لا ينبغي أن تكون إلا في موضعها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر كان يدع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تترك أنا ما عندي هنا عن أبيه، هذه النسخة طيبة أحسنت، يعني الصواب اللي هذه عن أبيه، هي عن أبيه أن عائشة، لأن عبد الرحمن بن القاسم ما يروي عن الصحابة، اللي يروي عن أبوه اللي هو القاسم بن محمد. نعم، صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا علقمة بن أبي علقمة أن أمه أخبرته أن عائشة رضي الله عنها كانت تنزل بعرفة بنمرة ثم تحولت فنزلت في الأراك، وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الهلال، وكانت تقيم بمكة بعد الحج، فإذا كان قبل هلال المحرم خرجت حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بالعمرة. قال محمد: من أحرم بالحج أو قرن لبى حتى يرمي الجمرة بأول حصاة يوم النحر فعند ذلك يقطع التلبية، ومن أحرم بعمرة مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف. بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب رفع الصوت بالتلبية. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر من محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أخبره أن خلاد بن السائب الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرجي أخبره أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي أو قال من معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. قال محمد: وبهذا نأخذ رفع الصوت بالتلبية أفضل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب القران بين الحج والعمرة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أن سليمان بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع كان من أصحابه من أهل بحج ومن أهل بعمرة ومنهم من جمع بين الحج والعمرة. قال: فحل من كان أهل بالعمرة، وأما من كان أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج وأهل بعمرة، حتى إذا ظهر على ظهر البيداء التفت إلى أصحابه وقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا سبعا لم يزد عليه ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى. قال أخبرنا مالك قال حدثنا صدقة بن يسار المكي قال سمعت عبد الله بن عمر ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس فقال يا أبا عبد الرحمن إني ضفرت رأسي وأحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى؟ قال ابن عمر لو كنت معك حين أحرمت لأمرتك أن تهل بهما جميعا فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة وكنت على إحرامك لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر وتنحر هديك. وقال له ابن عمر خذ ما تطاير من شعرك وهدي. فقالت لهم امرأة في البيت وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال هديه ثلاثا كل ذلك يقول هديه. قال ثم سكت ابن عمر حتى إذا أردنا الخروج قال أما والله لو لم أجد إلا شاة لكان أرى أن أذبحها أحب إلي من أن أصوم. لكان أرى يعني أظن أن أذبحها أحب إلي من أن أصوم. نعم لكان أرى أن أذبحها أحب إلي من أن أصوم. قال محمد وبهذا نأخذ القران أفضل كما قال عبد الله بن عمر. فإذا كانت عمرة وقد حضر الحج وطاف لها وسعى فليقصر ثم ليحرم بالحج. فإذا كان يوم النحر حلق وشاة تجزئه قال كما قال عبد الله بن عمر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جاهل أمر الله تعالى. فقال سعد بن أبي وقاص بئس ما قلت قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال محمد القران أفضل من الإفراد بالحج وإفراد العمرة. فإذا قرن طاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة طوافان وسعيان أحب إلينا من طواف واحد وسعي واحد ثبت ذلك بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر القارن بطوافين وسعيين وبه نأخذ وهو قول بحنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. قال محمد يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله ثم يحج ويرجع إلى أهله فيكون ذلك في سفرين أفضل من القران في سفر واحد. ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من مكة ومن التمتع والحج من مكة لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده وإذا تمتع كانت حجته مكية وإذا أفرد الحج. هذا أحد وجوه يعني فضل القران كما يعني يراه المصنف رحمه الله. نعم وقد يجاب عن هذا أن حجه من بلده يعني هو المقصود والعمرة لها تبع يعني والتحلل لا ينفي كون حجته أفاقية. نعم قال لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده وإذا تمتع كانت حجته مكية وإذا أفرد الحج كانت عمرته مكية فالقران أفضل وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من أهدى هاديا وهو مقيم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ابن زياد. أنت عندك زياد؟ نعم شيخنا. أحسن هذا اللي هو زياد بن أبي سفيان. نعم أن ابن عباس قال من أهدى هديا حاروا ما عليه ما يحرم على الحاج وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو قال مري صاحب الهدي. قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا قفتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبعث بها مع أبي ثم لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أحله الله حتى نحر الهدي. قال محمد وبهذا نأخذ وإنما يحرم الذي يتوجه معه هدي مع هديه يريد مكة وقد ساق بدنته وقلدها فهذا يكون محرما حين يتوجه مع بدنته المقلدة بما أراد من حج أو عمرة. فأما إذا كان مقيما في أهله لم يكن محرما ولم يحرم عليه شيء حل له وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال رحمه الله تعالى باب تقليد البدن والشعائر. قال أخبرنا الشعائر عندك وإشعارها نعم هي أو ماشي أنا عندي إشعارهم يعني إشعارها أحسن. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره. هذا الآن قلده يقلده نعال ولا أي شيء يعرف أنها هدي وأشعر يعني ضرب في صفاحها الأيمن نعم وليسر. نعم ويقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجهه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من شقه الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منا من غداة يوم النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وخز في سنام بدنته وهو يشعرها قال بسم الله والله أكبر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنته في الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيسر، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة قال، فإذا أشعرها قال بسم الله والله أكبر، وكان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. قال محمد وبهذا نأخذ التقليد أفضل من الإشعار، والإشعار حسن، والإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينها فيشعر قال لا يستطيع أن يدخل بينها فيشعرها من الجانب الأيسر أو الأيمن. باب من تطيب قبل أيمن. هذا يعني بعضهم نسب إلى أبي حنيفة يعني أنه يعني لا يرى الإشعار، وهذا يعني محل نظر في ثبوته عن أبي حنيفة، يعني استنكر جمع من أئمة الأحناف، وقد يكون لو صح هذا يعني المبالغة فيه، يعني المبالغة في الإشعار حتى يؤذي البهيمة قد يحمل على هذا، لكن الإشعار سنة كما ذكر محمد بن الحسن رحمه الله. نعم. باب من تطيب قبل أن يحرم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. قال منك لعمري؟ قال يا أمير المؤمنين إن أم حبيبة طيبتني، قال عزمت عليك لترجعن فلا تغسلنه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الصلت بن زييد عن غير واحد. أنا عندي زبيد، واللي أنت قريت هو الصواب زييد. نعم. قال أخبرنا الصلت بن زييد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني، نبذت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك منها رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت. قال محمد وبهذا نأخذ لا أرى أن يتطيب المحرم حين يريد الإحرام إلا أن يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك، وأما أبو حنيفة فكان لا يرى به بأسا. باب من ساق هاديا فعطب في الطريق أو نذر بدنة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب بن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل في قلادة. عطبت أحسن الله إليكم. من ساق هاديا فعطيه باب تعبا. نعم. ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء، فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها والق قلادتها أو نعلها في دمها وخل بينها وبين الناس يأكلونها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كنت أرى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في حرف دار خالد بن أسيد وكان في منزله في حرف دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. وقال لقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت سنة الحربة من تحت كتفها. وعندي حنكها، المعنى متقارب يعني. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو جعفر القاري أنه رأى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أهدى عاما بدنتين إحداهما بختية. قال محمد وبهذا نأخذ كل هدي تطوع عطيب في الطريق صنع به كما صنع وخل بينه وبين الناس يأكلونه ولا يعجبنا أن يأكل منه إلا من كان محتاجا إليه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد أو أشعر وأوقف بعرفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من نذر بدنة فإنه يقلد يعني هدي النسك، لأن هذا لفظ بدنة هذا يعني لفظ عرفي يعني يراد به النسك يعني هدي المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى قال محمد وبهذا نأخذ كل هدي تطوع قال فإنه يقلدها نعلا كذا ويشعرها باقي. قال رحمه الله تعالى قال محمد هذا قول ابن عمر لا قبله قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلا ويشعرها ثم يسوقها فينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس له محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل. شوف الآن لفظ الجزور يختلف عن البدنة. الجزور مسمى لووي للإبل يعني أو البقر لأنها تجزر تذبح. نعم. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فإنه ينحرها حيث شاء. قال محمد وهذا قول ابن عمر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أنهم رخصوا في نحر البدنة حيث شاء. وقال بعضهم الهدي بمكة لأن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة ولم يقل ذلك في البدنة فالبدنة حيث شاء إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا فيه وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عمرو بن عبيد الأنصاري وأنه سأل سعيد بن المسيب عن غندي عبيد الله المعنى واحد. نعم هذا نعم أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأته عليه قال فقال سعيد البدن من الإبل ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت فإن لم تجد بدنة فبقرة فإن لم تكن بقرة فعشر فعشر من الغنم. قال ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب غير أنه قال إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم. قال ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت فسألته فقال مثل ما قال سالم. قال ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي فقال مثل ما قال سالم بن عبد الله. قال محمد البدن من الإبل والبقر ولها أن تنحرها حيث شاءت إلا أن تنوي الحرم فلا تنحرها إلا في الحرم ويكون هديا. والبدنة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة ولا تجزئ عن أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إذا اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال له بعد مرتين اركبها ويلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحرها معها حتى ينحرها عندك حتى ينحر معها حتى ينحر ها حتى ينحر. إيش الأثر؟ اقرأ لنا مرة ثانية يا شيخ. أن ابن عمر كان يقول إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها. نعم أحسن الله إليكم. نعم. فإن لم يجد له محملا فليحمله على أمه حتى ينحر معها. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر أو قال عمر شك محمد كان يقول من أهدى بدنة فظلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال محمد وبهذا نأخذ ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها فإن نقصها ذلك شيئا تصدق بما نقصها وهو قول أبي حنيفة. باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرا. قال أخبرنا مالك عن نافع قال المحرم لا يصلح له أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره إلا يصيبه أذى من رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى. ولا يحل له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه ولا يقتل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب الحجامة للمحرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. قال محمد لا بأس أن يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعرا. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم محرم فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. يعني لا يحلق شعره كله يعني يشبه أن يكون هذا لكن لو حلق الشعر الذي في مواضع الحجامة ما في شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ما يمكن يحتجم إلا يأخذون شيء من شعر الذي في مكان الحجامة ما يمكن هذا أصلا إلا بهذا. ومع ذلك ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا غيره بدم. نعم لأن هذا محل حاجة. نعم صلى الله عليكم. باب المحرم يغطي وجهه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن ربيعة أخبره قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال كلوا فقال ولا تأكلوا فقال لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقني من الرأس فلا يخمره المحرم. قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر يغتسل هذه يعني الاستفهام. نعم أخبرنا مالك قال حدث قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما تماريا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا. فأرسله ابن عباس إلى أبي أيوب رضي الله عنه يسأله فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه فقلت من فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع يده على الثوب وطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب الماء عليه أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بيديه وأدبر ثم بيده وأدبر ثم فأقبل بيده وأدبر فقال هكذا رأيته يفعل. قال محمد وبقول أبي أيوب نأخذ لا نرى بأسا بأن يغسل المحرم رأسه بالماء وهل يزيده الماء إلا شعثا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو وعمر يغتسل اصبب على رأسه قال له يعلى أتريد أن تجعلها في إن أمرتني صببت. قال اصبب فلم يجده الماء إلا شعثا. قال محمد لا نرى بهذا بأسا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال قال عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجدن عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولى عمر بن الخطاب أنه سمع أسلم يحدث عن عبد الله يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال يا أمير المؤمنين إنما هو من مدر. فقال إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام. قال يعني هي مصبوغة بالطين يعني ما هي مصبوغة بأشياء فاخرة ولا طيب ولا زعفران ولا لكن كره أن يكون هذا في الحج من العشرة المبشرين وكبار الصحابة يقول بس مثل الناس لا تتميز عنهم حتى ما يكون لهذا سنة لمن يأتي بعد رضي الله عنه. نعم. قال محمد يكره أن يلبس المحرم المشبع بالعصفور والمصبوغ بالورس أو الزعفران إلا أن يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريحه وصار لا ينفض فلبس بأن يلبسه ولا ينبغي للمرأة أن تنتقب. فإذا أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلا فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص بأبيه أثر صفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك مثل ما تفعل في حجك. قال محمد وبهذا نأخذ ينزع قميصه ويغسل الصفرة التي به. باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والفأرة والعقرب والحداءة والكلب العقور. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداءة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الحياة في الحرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب قال بلغني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. قال محمد وبهذا كله نأخذه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل المحرم يفوته الحج. ذكر لنا بعض مشايخنا أن هنا في المدينة كان قديم يعني كانت الحيات كثيرة في المدينة الآن لا يوجد شيء مع المدنية هربت يعني وراء الحرات. نعم